بشرى وزمان العزة عنوان بجيوش تحترف النصر صح ونبي وكتاب وجهاد سلام تحمل للدنيا هدي الإسلام وحي ونبي وكتاب وجهاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. مضى زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ومضى زمان الصديق، ومضى زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، والشهيد المظلوم عثمان بن عفان يحيى صانعا لزمان العزة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الصديق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، مع الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه، وطعن عمر بن الخطاب. وبعد أن طعن وهو يرقد قبل أن يموت، سيدنا عمر طعن وبقي على أصح الأقوال 4 أيام، وفي قول 3 أيام، ثم مات بعد طعنه ب3 أيام أو ب4 أيام. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه من آخر الصحابة دخولا عليه كان عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وكان عمر نائما يضع رأسه على فخذ عبد الله ولده ويسأله أحد الناس: ألا تستخلف يا أمير المؤمنين؟ قل لنا مين الخليفة؟ من يخلفك يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر بن الخطاب وهو غضبان: كفاني منكم أن حملتها حيا، أتريدون أن تضعوها في عنقي ميتا؟ لا والله لا يكون، إن لم أستخلف فلم يستخلف رسول الله، وإن استخلفت فقد استخلف أبو بكر الصديق، ولكنها تكون في أحد هؤلاء 6 الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. سيدنا عمر بن الخطاب بيرفض أنه يقول مين الخليفة علشان ما تبقاش في رقبته يوم القيامة. سيدنا عمر بن الخطاب يعني بيقول لهم 15 سنة ولا 13 سنة وهي في عنقي حيا، عاوزين كمان تشيلوهاني وأنا ميت؟ لا، مش هستخلف. ثم يقول سيدنا عمر لم يستخلف، مش عشان الاستخلاف حرام، لا، إن لم أستخلف فلم يستخلف النبي، النبي ما استخلفش، فهذا صواب إن أنا ما استخلفش، إن أنا ما أجعلش خليفة. وإن أستخلف فقد استخلف أبو بكر، ولو جعلت خليفة، لو قلت الخليفة من بعدي فلان فده عمله أبو بكر، يبقى الاستخلاف مش غلط وعدم الاستخلاف مش غلط، لكن أنا مش هستخلف. كفاية كفاية اللي هيبقى في رقبتي وأنا حي، بعد ما أموت مش عاوز أتحمل مسؤوليتكم. لكن الخلافة تكون في واحد من الستة. ويضع سيدنا عمر العبقري العبقري الفذ منهج ونظام لم يوضع من قبل، ولا يعرفه العرب ولا يعرفه المسلمون. ستة، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض: عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، الزبير بن العوام، طلحة بن عبيد الله، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. ثم يقول عمر: وسعيد بن زيد منهم، ممن مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. سعيد بن زيد أحد السابع للستة هؤلاء، وأحد العشرة المبشرون بالجنة. يبقى لم يبقى من العشرة المبشرون بالجنة إلا أبو بكر مات، أبو عبيدة ابن الجراح مات، عمر بن الخطاب يموت. يبقى العشرة هؤلاء مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. تاني: سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا أبو عبيدة. يتبقى سبعة: سيدنا سعيد بن زيد، سيدنا علي بن أبي طالب، سيدنا عثمان بن عفان، سيدنا طلحة ابن عبيد الله، سيدنا الزبير ابن العوام، سيدنا سعد ابن أبي وقاص، سيدنا عبد الرحمن بن عوف. هؤلاء العشرة مات رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم راض. فيقول عمر: الشورى في هؤلاء الستة، وسعيد بن زيد منهم، من الذين منهم، ليس من أهل الشورى، ولكن منهم، من الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، إلا أنه ليس من الستة، ما هواش من الستة، فكفى آل الخطاب أو كفانا منها عمر. ما هو سعيد بن زيد ابن عمرو ابن نفيل ابن عدي، يبقى ابن عم سيدنا عمر ابن الخطاب، وزوج أخت سيدنا عمر فاطمة بنت الخطاب. سعيد بن زيد يبقى زوج أخت عمر وابن عمه، فسيدنا عمر مش عاوز يجامل ابن عمه. وإن كان البعض يرى أن عمر ظلم سعيد بن زيد، لأن مش علشان إن هو قريب عمر بن الخطاب يهضم حقه، لكن كان هذا اختيار عمر بن الخطاب ولاق قبولا من سعيد بن زيد. يبقى دي أول حاجة: إياك أن تقدم أحدا من أقاربك على أحد من أهل الحق. فدول الستة، ويقر عمر لسعيد بن زيد بفضله وأنه ممن مات النبي وهو عنهم راض. ثم يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: هؤلاء الستة فليختاروا منهم واحد، وليجتمعوا بعد أن تهيل علي التراب. بعد ما تدفنوني هم الستة يجتمعوا، ولهم 3 أيام في رواية، وفي رواية 4 أيام، والصحيح أنهم 3 أيام، وفي اليوم الرابع لازم يقولوا مين الخليفة. ومعهم عبد الله بن عمر، مع هؤلاء الستة يحضر معهم عبد الله بن عمر، وليس له من الأمر شيء. هو هيبقى موجود عبد الله بن عمر، لكن ما يبقاش مرشح للخلافة. أحد الناس يقولون: ولما يا أمير المؤمنين، ليه مش عبد الله بن عمر؟ فيغضب سيدنا عمر ويقول للقائل: والله ما أردت بها وجه الله، دي ما قلتهاش لله، لست لكم اليوم بأمير، أنا مش أميركم، لست لكم اليوم بأمير، كفى آل الخطاب منهم رجل، إن كان فيها خير فقد حاز آل الخطاب الخير، وإن كان فيها شر فكفى آل الخطاب منها شر. طبعا لو وقفنا وقفة هنا بقى مع الناس اللي عاوزين الملك والخلافة والرئاسة والسلطان لا يخرج من عائلتهم، لا يخرج من ابنه ولا أخوه ولا أبوه ولا عمه ولا، الناس دي مش فاهمة، مش فاهمة إن كفاية ده هيشيله كتير قوي. الناس دي اللي ماسكة في الكراسي برجليها بإيديها وبسنانها ده هيشيله منها كتير قوي قوي. ده سيدنا عمر بن الخطاب رافض إن ابنه يبقى ليه نصيب. ابنه له وجاهة، وابن عمر من أعلم الناس. ده في نقطة مهمة في رواية وإن كان فيها ضعف، سيدنا عمر بن الخطاب يقول لهذا الرجل اللي بيقترح اسم عبد الله بن عمر: والله ما أردت بها وجه الله، أأجعل أمير المؤمنين رجل لا يحسن يطلق امرأته؟ سيدنا عبد الله بن عمر في أيام النبي صلى الله عليه وسلم طلق امرأته وهي حائض، وجاء للنبي وكانت مشكلة كبيرة قضية طلاق الحائض. فسيدنا عمر بن الخطاب مش عاجبه ابنه علشان مش عارف يطلق امرأته، مش عارف فقه تطليق المرأة. الله أكبر. أمال الناس اللي متعرفش تتوضى؟ ده في ناس أبناء ملوك وأبناء حكام ما بيعرفوش يتوضوا، وبيبقوا هم اللي في إيديهم السلطان. سيدنا عمر بن الخطاب يعني مش عاجبه علم عبد الله بن عمر، وهو كان من أعلم الناس في المدينة. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه يقرر هؤلاء الستة معاهم عبد الله بن عمر، وليس له في الخلافة شيء ولكن له دور. ثم يقول عمر: فليخلوا ثلاث، هيخلوا ببعضهم الستة ثلاثة أيام، وفي اليوم الرابع لابد أن يبايعوا واحدا منهم، لازم يبايعوا واحد من هؤلاء الستة، فإن كان عبد الرحمن بن عوف فنعم ذو الرأي، فنعم ذو الرأي، مسدد رشيد ما زال له من الله حافظ. ده كلام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وبالمناسبة قضية استخلاف سيدنا عمر وموت سيدنا عمر واختيار سيدنا عثمان خليفة من أكثر المواضع والأمور اللي فيها أحاديث موضوعة وضعيفة بكل درجات الضعف وبكل درجات الوضع، والصحيح فيها قليل جدا. أكتر موضوع، أكتر أمر فيه روايات موضوعة وضعيفة هو موضوع توليد سيدنا عثمان بن عفان، وأكتر موضوع فيه كذب على الصحابة رضوان الله عليهم، وآفت كل هؤلاء، آفت كل هذه الأحاديث الموضوعة والضعيفة والكذب على أصحاب رسول الله، هم هؤلاء الروافض الذين يؤلفون الكلام على ألسنة الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك لابد من يقرأ في هذا الموضوع لابد أن يتحقق من صحة الرواية التي يتكلم بها أو التي يعتقدها، لأن زي ما قلت الموضوع فيه يعني من الضعف والوضع والكذب ما لا يتخيله أحد، ومحدش يغتر ويقول لي ده موجود عند ابن جرير الطبري، ده موجود عند مش عارف القرطبي، ده موجود عند ابن كثير. نعم، لأن منهج ابن جرير الطبري والقرطبي وابن كثير هم لم يضعوا ولم يؤلفوا كتبهم للعوام، إنما ألفوا هذه الكتب للعلماء، وأسندوا رواياتهم أسندوا الروايات بتاعتهم، يعني قالوا حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وقالوا السند ليه؟ علشان العلماء يتحققوا من صحة السند وما ياخدوش غير السند الصحيح، لكن هم كأمانة علمية بينقلوا كل ما وصل إليهم من ضعيف ومن غير ضعيف، لأن ابن جرير الطبري والقرطبي وابن كثير وغيره ليسوا من المحققين، مش وظيفتهم في هذه المؤلفات إن هم يحققوا الصحيح من الضعيف، لكن مهمتهم ومنهجهم إن هم بيوردوا ويسجلوا كل الروايات التي وصلت، وبعد ذلك أهل التحقيق يتحققوا من هذا الأمر. ولذلك أنا لا أروي إلا ما صح عندي من هذه الروايات إجمالا. هتلاقي واحد يكلمني يقول لي طب ده أنت ما قلتش كذا، طب أنت قلت كذا، وده أنا قرينا كذا وتعلمنا كذا. ماليش دعوة باللي أنت قريته، ماليش دعوة باللي أنت تعلمته في هذا الأمر، أنا لا أتكلم إلا بما صح عندي. فسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يوقت لهم وقت 3 أيام، في اليوم الرابع لازم تختاروا خليفة. لو اخترتم عبد الرحمن بن عوف فنعم الرجل ذو الرأي رشيد مسدد، ما زال له من الله حافظ، معه من الله حافظ. وإن اخترتم عثمان فنعم الرجل بالناس رحيم، وإن اخترتم علي فأقضى الناس وأعلمهم إلا أن فيه دعابة، أقضى الناس وأعلمهم إلا أن فيه دعابة. وإن تعدت سعد بن أبي وقاص، لو ما جاش سعد بن أبي وقاص فمن ولي فلا يتركنه وليستعين به، ووالله ما عزلته عن منقصة، ما عزلتش سيدنا سعد. سيدنا سعد كان والي على العراق، سيدنا عمر عزله وبيقول أنا ما عزلتوش عن منقصة. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يضع مزايا للأربع أشخاص، ولم يتكلم عن سيدنا الزبير ولا يتكلم عن سيدنا طلحة، لأن سيدنا طلحة ما كانش موجود أصلا. سيدنا طلحة كان في سفر، حتى أن سيدنا عمر يقول ومن يضمن لي طلحة، مين يضمن لي طلحة على الكلام اللي أنا بقوله؟ فيقول سيدنا سعد بن أبي وقاص أنا له ضامن يا أمير المؤمنين، أنا ضامن طلحة ابن عبيد الله. ثم يقول عمر فإن انقسمتم إلى ثلاثة، يعني 2 اختاروا واحد واثنين تانيين اختاروا واحد، يبقى عندنا كده 2 مرشحين، فليحكم بينهما عبد الله بن عمر. هم 6، لو 2 اتفقوا على واحد هو اللي يبقى خليفة، واثنين تانيين اتفقوا على واحد يبقى خليفة، يبقى كده 2 متعادلين، يبقى في 2 مرشحين للخلافة، فليحكم بينهما عبد الله بن عمر. ادي وظيفة عبد الله بن عمر، ان هم لو شخصين تعادلوا في الأصوات يبقى سيدنا عبد الله بن عمر هو اللي يرجح واحد منهم، فإن لم يرضوا بحكم ابن عمر فالراجح الفريق الذي فيه عبد الرحمن بن عوف. يبقى الفريق اللي فيه عبد الرحمن بن عوف لو ما عجبهمش كلام سيدنا عبد الله بن عمر وحكم سيدنا عبد الله بن عمر، نفترض ان طلحة والزبير رشحوا علي وسعد وعبد الرحمن رشحوا عثمان، طب مين، علي ولا عثمان؟ سيدنا عبد الله بن عمر اللي يختار. طب ما عجبهمش اختيار سيدنا عبد الله بن عمر، يبقى الشخص الذي صوت له عبد الرحمن بن عوف هو الخليفة. ده رأي أو إشارات سيدنا عبد الله سيدنا عمر بن الخطاب. فإن بايعتم لرجل وأبى واحد منكم مرضاش فاضربوا عنقه. لو اتفقتم على واحد وواحد رفضوا اضربوا عنقه. ثم ينادي سيدنا عمر بن الخطاب على صهيب بن سنان، سيدنا صهيب الرومي، يا صهيب أنت أمير الناس على الصلاة حتى يولوا رجلا منهم، علشان ما يجيش واحد منهم يقول أنا الإمام، لا ده سيدنا عمر ولا وقال مين اللي يصلي، مين؟ سيدنا صهيب الرومي. ثم ينادي سيدنا عمر على أبو طلحة الأنصاري والمقداد بن الأسود. المقداد هو فارس النبي صلى الله عليه وسلم. يا أبا طلحة يا المقداد، كلم النبي، كنت أو كنتم أنصار الله وأنصار رسوله، فكونوا أنصارا لله مرة أخرى. يا أبا طلحة اجمع 50 رجلا من الأنصار وقف بهم على باب البيت اللي هيجتمع فيه الستة دول، جيب 50 واحد من الأنصار وقفوا على باب البيت، فإن لم ينتهوا بعد بعد 3 أيام في اليوم الرابع ما قالوش الخليفة فاضرب أعناقهم، وإن أبى واحد منهم وخرج عن الإجماع فاضرب عنقه، ولا تتركنهم بعد اليوم الرابع. دي الخطة بتاعت سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. وظل سيدنا عمر ينزف دما لغاية يوم الأحد أول محرم سنة 24 هجرية. مات عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يوم أحد سنة 24 أول محرم، يوم غرة المحرم. طبعا يمكن أن الأرقام تختلف مع التقويمات والاختراعات الجديدة، لكن كتب العلم بتقول هذا الكلام. اجتمعوا في دار، قالوا في دار السيدة عائشة، وفي رواية في دار المسور بن مخرمة، وده يبقى خاله عبد الرحمن بن عوف، وفي رواية في دار فاطمة بنت فلان. الراجح أو الصواب عندي أنهم اجتمعوا في دار المسور بن مخرمة. الخمسة عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والزبير بن العوام. طلحة بن عبيد الله بره المدينة مش موجود، وسيدنا عبد الله بن عمر. واجتمعوا في هذه الدار بعد أن دفنوا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وكان ممن تولى تجهيز عمر بن الخطاب والنزول في قبره سيدنا عثمان بن عفان. بل الرواية أن سيدنا عثمان وسيدنا سعد بن أبي وقاص وسيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنهم أجمعين، سيدنا عثمان، سيدنا سعد بن أبي وقاص، سيدنا الزبير بن العوام، وسيدنا علي بن أبي طالب، الأربعة نزلوا القبر مع سيدنا عثمان بن عفان، وهم اللي جهزوه وهم اللي دفنوه. سيدنا عبد الرحمن بن عوف يقف على شفا القبر بعد أن تم الدفن، والذي صلى على سيدنا عثمان بن عفان هو سيدنا صهيب الرومي، سيدنا صهيب بن سنان. سيدنا عمر ولاه أميرا على الناس في الصلاة، وبقي سيدنا صهيب يصلي بالناس الثلاث ليالي، يصلي على الناس. اللي صلى على سيدنا عمر الجنازة قلنا سيدنا صهيب ابن سنان الرومي رضي الله عنه. دخل الستة ومعهم عبد الله بن عمر ما عدا طلحة إلى دار المسور بن مخرمة. تعالوا نشوف رقي هؤلاء الناس وعظمة هؤلاء الناس والنفوس الجميلة الطيبة لهؤلاء الناس. دخلوا دار المسور بن مخرمة، أكبرهم سنا هو سيدنا عبد الرحمن بن عوف، فسكتوا جميعا ينظرون إلى ابن عوف، هو الكبير. ما سيدنا عمر ما قالش مين الأمير بتاعهم، مين الرئيس، هو سابهم كده، فكأنما ينتظرون من عبد الرحمن بن عوف. فيتكلم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه: ذو الرأي مسدد رشيد له من الله حافظ. خلوا بالكم في الأربع صفات دهيا من سيدنا عمر بن الخطاب لسيدنا عبد الرحمن بن عوف: ذو الرأي رشيد مسدد له من الله حافظ. فقال عبد الرحمن بن عوف: أيها الناس، أنتم رؤساء المسلمين وإليكم الأمر، فمن يخلع نفسه منها، مين يطلع منها؟ ونوليه أمرنا. مين يطلع نفسه يقول أنا مش عاوز أبقى خليفة، وهو يبقى الأمير بتاعنا لغاية ما نولي خليفة؟ فسكتوا جميعا وأطرقوا في الأرض. فقال عبد الرحمن بن عوف: أنا أنخلع منها. الله أكبر، أنا أنخلع منها، أنا مش عاوز أبقى خليفة، أنا هنخلع منها. تعرفوا إن أكتر واحد كان مرشح للخلافة بعد سيدنا عمر هو سيدنا عبد الرحمن بن عوف، وكل المسلمين عارفين كده. سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان هو المفروض أو هو اللي هيكون خليفة، ورغم ذلك يخلع نفسه منها: أنا أنخلع منها. شوفوا في زماننا بيموتوا نفسهم على الرياسة إزاي. ورياسة إيه؟ ده رياسة بلد، رياسة مدينة، رياسة دولة، مش رياسة خلافة، مش رياسة أرض لا تغرب عنها الشمس. ده بيتخانقوا دلوقتي وبيقتلوا بعض، ويعني على إيه؟ مفيش. سيدنا عبد الرحمن بن عوف وهو أصلح الناس لتولي الرئاسة، لتولي الخلافة، أصلح، كانوا يقولون أو كان يراه المسلمون أصلح من عثمان وأصلح من علي، يتناقشوا لما؟ ليه بتطلع نفسك منها؟ سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه يعني يقول له سعيد بن زيد: لما تنخلع منها وأنت أحق الناس بها؟ فيقول لهم: رأيت فيما يرى النائم، رأيت فيما يرى النائم كأن فحل، فحل يعني حاجة عظيمة، دخل بستان أخضر مثمر فمر فيه كأن لم يلبث، ثم دخل بعير الضخم فمر في البستان ينظر يمينا وشمالا ومر كأن لم يلبث، ثم دخل فحل على أشد ما يكون، لم أرى فحلا يفري فرية، فجال يمينا وجال يسارا وأينع البستان، ثم طرأ ثم مرق كأن لم يلبث فيه. هذه رواية. في رواية: دخل رأيت فيما يرى النائم كأن فحلا دخل بستانا مثمرا يانعا فمر فيه كأن لم يرى، ثم دخل بعير فمر فيه كأن لم يرى وخرج على إثر الفحل الأول، ثم دخل فحل عظيم قوي شديد فدخل يمينا ويسارا ثم مرق فيه كأن لم يلبث على أثر صاحبيه، ثم دخل فحل رابع فرتع في البستان رطعا كبيرا. رطع يعني قعد وأكل وشرب ولا أريد أن أكونه. سيدنا عبد الرحمن بن عوف أول هذه الرؤية أن الفحل الأول هو النبي، وأن الفحل البعير هو سيدنا عمر، سيدنا أبو بكر، والفحل الثاني هو سيدنا عمر بن الخطاب. هذه تأويل رؤية عبد الرحمن بن عوف، ومش عاوز هو يبقى الفحل الرابع. فقال عبد الرحمن بن عوف: أنا أنخلع منها. فنظروا إليه وقالوا: والأمر إليك. خلاص، ما دام أنت انخلعت أنت الأمير. فقال: أتبايعونني على السمع والطاعة وترضون بما ينتهي إليه الأمر؟ تبايعوني على السمع والطاعة وترضون بما انتهى إليه الأمر؟ قالوا نبايعك. وفي رواية أن سيدنا علي بن أبي طالب قال نبايعك على شرط ألا تقدم ذو رحم، ما تقدمش ذوي الأرحام، وهذه الرواية ضعيفة. فقال عثمان، فقال عبد الرحمن بن عوف من يتركها لصاحبه؟ مين يسيبها لواحد؟ فقال سعد بن أبي وقاص أنا أتركها لعلي ومعي طلحة وأنا ضامن له. وفي رواية أن سعد بن أبي وقاص قال أنا أتركها لعثمان ومعي طلحة. وقال الزبير بن العوام وأنا أتركها لعثمان. يبقى عندنا الزبير تركها، وسعد بن أبي وقاص تركها، وطلحة تركها، والضامن له سيدنا سعد بن أبي وقاص. يبقى لم يبقى إلا من؟ سيدنا عثمان وسيدنا علي بن أبي طالب. يبقى سيدنا عبد الرحمن بن عوف تركها، سيدنا سعد بن أبي وقاص تركها، سيدنا الزبير بن العوام تركها، سيدنا طلحة بن عبيد الله تركها، ولم يبقى إلا علي رضي الله عنه وأرضاه وسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين. الناس اللي بيتكلموا أن الصحابة ذبحوا بعض وموتوا بعض وقتلوا بعض علشان الخلافة والإمارة، ما كان سيدنا سعد بن أبي وقاص يقدر ما يسيبهاش، وكان سيدنا الزبير بن العوام ما يسيبهاش، وسيدنا عبد الرحمن بن عوف ما يسيبهاش، وسيدنا طلحة. سيدنا سعد بيتكلم نيابة عن سيدنا طلحة. وخلي بالك هنا بقى من الرجولة والشهامة. أما هنشوف سيدنا طلحة لما رجع، سيدنا طلحة سعد بن أبي وقاص بيتكلم نيابة عن سيدنا طلحة، وطلحة مش موجود، وسيدنا سعد متأكد إن طلحة مش هيصغره، طلحة مش هيطلعه صغير، ومش هيتني كلمة ورا سيدنا سعد بن أبي وقاص. سيدنا عبد الرحمن بن عوف أصبح الأمر أمامه منحصرا بين اثنين، سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه وسيدنا عثمان بن عفان. فيخرج سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، أو يدخل سيدنا طلحة ابن سيدنا أبو طلحة الأنصاري وسيدنا المقداد، ما هم واقفين بره محاصرين المكان، وكان المغيرة بن شعبة وعمر بن العاص فكروا أن هم يجوا يدخلوا، فنهرهم سيدنا سعد بن أبي وقاص نهرا شديدا وطردهم بره. سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه يخرج أو يدخل طلحة أبو طلحة الأنصاري ويدخل سيدنا المقداد. خلوا بالكم في فرق بين سيدنا طلحة بن عبيد الله وسيدنا أبو طلحة الأنصاري. سيدنا طلحة بن عبيد الله مهاجري من المهاجرين، وهو حواري النبي مع الزبير ومن السابقين إلى الإسلام، وهو أحد الستة المرشحين. أما سيدنا أبو طلحة الأنصاري فهو من الأنصار وليس من العشرة وليس من الستة، لكن سيدنا عمر بن الخطاب جعله أميرا على 50 رجل الحرس، هو والمقداد ابن الأسود. فيدخل دخلهم سيدنا المقداد، سيدنا عبد الرحمن يدخل أبو طلحة الأنصاري والمقداد ابن الأسود ويحكي لهم ما حدث، وإن الأمر انحصر بين سيدنا علي وبين سيدنا عثمان، ويقول لهم زنوا لنا في الخروج، فإني أريد أن أستشير الناس، أنا عاوز أستشير الناس واكتموا عنا. ما هو سيدنا طلحة عمر قال له إيه؟ قال لأبو طلحة الأنصاري وللمقداد ما يطلعوش 3 أيام ما يطلعوش. سيدنا عبد الرحمن عاوز يستشير الناس، فخرج سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه يستشير الناس، حتى كان يستشير النساء في الطرقات متلسما ومتخفيا، النساء والناس العوام كان سيدنا عبد الرحمن بن عوف متلسم ومختفي، تفتكروا مين اللي يبقى الخليفة؟ هيختاروا مين؟ علي ولا عثمان؟ فكان الجميع أو الغالب يشير إلى عثمان، وأخذ سيدنا عبد الرحمن يستشير أصحاب الرأي من الصحابة الكبار رضي الله عنهم وأرضاه، يستشير زيد بن ثابت وأبي وكعب بن مالك وأبو هريرة وفلان وفلان، وكلما أشار استشار رجل، البعض يشير بعثمان والبعض يشير بعلي، إلا أن الكفة كانت راجحة إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عبد الرحمن بن عوف يبقى 3 أيام يستشير الناس. طبعا وردت روايات بقى اللي دخلها الروافض والشيعة في أن سيدنا عمر وسيدنا العباس اجتمعوا، وسيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا العباس اجتمعوا وجمعوا بني هاشم وبدأوا يجهزوا السلاح، وإزاي وحاسين سيدنا علي حاسس أن عثمان اللي هيجي وسيدنا العباس، طبعا كل ده كذب وافتراء على أصحاب رسول الله وعلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. بتصور لنا الروايات دي كلها سيدنا علي على أنه هيموت على الخلافة، هيموت هو سيدنا العباس، أن لازم يبقى سيدنا علي أو حد من بني هاشم. طبعا كل الكلام ده كلام فارغ. تفتكروا يا جماعة من عظمة سيدنا علي أن هو يبقى هيموت على الخلافة؟ من عظمة سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه إن هو يوحيك مؤامرات ويسيء الظن بالصحابة وبسيدنا عبد الرحمن بن عوف، تفتكروا هذا الكلام إطلاقا؟ سيدنا عبد الرحمن بن عوف في آخر يوم في ليلة اليوم الرابع يعود إلى بيت المسور بن مخرمة ويرسل يرسل المسور بن مخرمة ابن أخته يقول له اذهب فاستدعي لي عليا وعثمان، روح جيب لي علي وعثمان. فيقول المسور بن مخرمة بأيهما أبدأ؟ أبدأ بمين؟ قال بما شئت. دي ليها دلالة، المسور بن مخرمة عاوز يشوف سيدنا عبد الرحمن هواه مع مين، فسيدنا عبد الرحمن يقول له ابدأ بمن شئت. يقول سيدنا المسور بن مخرمة وكان هوايا مع علي، سيدنا المسور كان نفسه سيدنا علي هو اللي يبقى الخليفة، فذهبت إلى علي بن أبي طالب فقلت له أجب خالي عبد الرحمن بن عوف، وكان في الثلث الأخير من الليل. فقال علي أأرسلك إلى أحد غيري؟ بعتك لحد غيري؟ قلت نعم أرسلني إلى عثمان. فقال علي هل أشار عليك بأينا تبدأ؟ أشار عليك تبدأ بي؟ قال لا، إنما قال بأيهما شئت وإن هواي معك يا علي. سيدنا علي بيقول له هو عبد الرحمن قال لك روح لي الأول؟ قال له لا، عبد الرحمن ما قالش روح لي مين، قال لي روح للي انت عاوزه وانا هوايا معاك يا علي فجئت اليك فاجب خالي. فذهب علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه الى عبد الرحمن بن عوف فدخل عليه في داره وقال له يا علي اتراك ان بايعتك على الخلافه اتحكم بكتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه أبو بكر وعمر؟ تحكم بكتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه أبو بكر وعمر؟ فقال علي أحكم بكتاب الله وسنة رسوله ثم أجتهد رأيي. أجتهد. وخرج علي أو أخرجه عبد الرحمن. ثم ذهب المسور بن مخرمة هو إلى عثمان بن عفان أجب خالي، فقال له عثمان أأرسلك إلى أحد غيري؟ قلت نعم، أرسلني إليك وإلى علي. فقال عبد عثمان: أأمرك بأينا تبدأ؟ قال لك ابدأ بمين فينا؟ قلت لا، لم يشر علي، وقد ذهبت إلى علي قبلك. فذهب سيدنا عثمان إلى سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. فدخل عثمان على عبد الرحمن بن عوف قبيل أذان الفجر، فقال له عبد الرحمن بن عوف: يا عثمان، أتراك لو بايعتك خليفة أميرا للمؤمنين أتحكم بكتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه الشيخان أبا بكر وعمر؟ قال: نعم، أحكم بكتاب الله وبسنة رسوله وبما كان عليه أبو بكر وعمر. فخرج عبد الرحمن بن عوف من بيت المسور بن مخرمة، وكان عبد الرحمن بن عوف لما دخل على المسور وجده نائما، فقال: أنمت يا مسور؟ قال: نعم يا خال. قال: والله ما ذاق جفني النوم إلا هنة، ما نمتش إلا يعني حاجة بسيطة جدا. فذهب عثمان عبد الرحمن بن عوف إلى بيته قبيل أذان الفجر، وارتدى عباءة له كانت عند رسول الله، وتعمم بعمامة عمامة النبي، كان النبي قد عممه بها. سيدنا عبد الرحمن بن عوف بالمناسبة هو الوحيد اللي صلى بالمسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم عايش صلاة كاملة. سيدنا أبو بكر هناك اختلاف في رواية إن هو صلى بالمسلمين في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سيدنا عبد الرحمن بن عوف كانوا في غزوة، والراجح أنها كانت غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع يعني كما يسمونها، أو غزوة كانت، وأذن أو الفجر، فكان النبي قد ذهب للوضوء ومعه المغيرة بن شعبة، فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، وجاء أو لما تأخر أوشكت الشمس على الشروق، الفجر هيضيع، فاختلف الصحابة نصلي ولا نستنى النبي. بعض الصحابة قالوا نصلي يا جماعة الشمس هتطلع، وبعض الصحابة قالوا لا ننتظر النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الرأي النهائي ان هم صلوا، واما الناس او صلى بالناس عبد الرحمن بن عوف، هو اللي كان الامام. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصلون، فكبر الناس، كبروا علشان ينبهوا سيدنا عبد الرحمن ان النبي جه فيتقدم، فوقف النبي في الصف واتم عبد الرحمن بن عوف الصلاه. فلما انفلت من الصلاه نظر إلى النبي يعتذر إليه، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما قبض نبي حتى يصلي وراء رجل من قومه. فكان سيدنا في هذه الواقعة، سيدنا رسول الله ادى العمامة بتاعته لعبد الرحمن بن عوف ولفها له بإيده، ولذلك كان سيدنا عبد الرحمن بن عوف يتبرك بهذه العمامة ولا يلبسها إلا في المهام وفي الأمور العظيمة. فذهب عبد الرحمن بن عوف إلى بيته واعتجر بعمامة رسول الله، ودخل وصلى الناس، دخل إلى المسجد وصلى الناس الفجر، صلى بهم صهيب الرومي، صهيب بن سنان رضي الله عنه وأرضاه، آخر صلاة يصليها أمير للصلاة أو إمام للمسلمين. وبعد انتهاء الصلاة نظر عبد الرحمن بن عوف وصعد على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. المنبر كان 3 درجات، الدرجة الثالثة كان بيقف عليها النبي صلى الله عليه وسلم، الدرجة الثانية كان بيقف عليها عمر رضي الله عنه وأرضاه. فصعد عبد الرحمن بن عوف إلى الدرجة التي كان يقف عليها أبو بكر، ونادى على علي بن أبي طالب، وكان علي يجلس في الصف الأول، فأخذ عبد الرحمن بن عوف بيد علي بن أبي طالب وقال: يا علي، أتبايع إن اخترتك أتحكم بكتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه أبو بكر وعمر؟ فقال علي نفس الكلام، أحكم بكتاب الله وبسنة رسوله وأجتهد رأيي. ثم نادى عبد الرحمن بن عوف، أين عثمان؟ وكان عثمان في آخر الصف. سيدنا عثمان الحياء بتاعه كان يمنعه من المزاحمة على المكان، فجاء عثمان يتخطى الرقاب والمسجد مكتظ حتى أن الناس برا المسجد بكثير. فأخذ عبد الرحمن بن عوف يد عثمان بن عفان، يد عثمان بن عفان، وقال: أترى إن بايعتك أتحكم بكتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه أبو بكر وعمر؟ قال: نعم، أحكم بكتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه أبو بكر وعمر. فقام عبد الرحمن بن عوف ونظر إلى السماء وقال: اللهم إني أشهدك، اللهم إني أشهدك أني قد وضعت ما في رقبتي في رقبة عثمان بن عفان أميرا للمؤمنين، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم إني أبايعه أميرا للمؤمنين. وقام الناس، وكان أول من بايع سيدنا عثمان بن عفان أميرا للمؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب. قام علي بن أبي طالب ووضع يده في يد عثمان وقال: يا عثمان، أبايعك أميرا للمؤمنين، في رواية: على ما بايعت عليه رسول الله، وعلى ما بايعت عليه أبو بكر الصديق، وعلى ما بايعت عليه عمر بن الخطاب. فأحسن في الناس وكن بهم كما علمناك رفيقا رحيما. وأخذ الناس يبايعون سيدنا عثمان بن عفان إلى صلاة العصر، لغاية صلاة العصر بيبايعوا، من صلاة الفجر إلى صلاة العصر المسلمين بيبايعوا سيدنا عثمان بن عفان أميرا للمؤمنين في أول محرم، أو في اليوم الثالث أو الرابع من شهر المحرم سنة 24 هجرية. هذه هي مجمل الرواية أو إجمالي الروايات الصحيحة في بيعة سيدنا عثمان بن عفان واختيار الصحابة لسيدنا عثمان بن عفان. هناك في بنيات الطريق كده شوية حاجات. سيدنا عبد الرحمن بن عوف لما خرج من الخلافة وقال: أنا أنزع عنها وأنا أنخلع منها، وخرج سيدنا سعد وسيدنا الزبير وسيدنا طلحة رضي الله عنهم أجمعين، نظر عبد الرحمن بن عوف إلى مين؟ ده في واحد قاعد، واحد يراقب، إلى عبد الله بن عمر. وقال عبد الرحمن بن عوف: يا عبد الله، أترضى بهذا اللي احنا عملناه ده؟ راضي عنه؟ فقال عبد الله بن عمر: نعم ما فعلت يا ابن عوف، صدق عمر بن الخطاب، إنك لرشيد مسدد ذو رأي لك من الله حافظ. فأقدم على بركة الله واتق الله في المسلمين. يبقى كده خدنا ختم سيدنا عبد الله بن عمر المراقب العام لهذه القضية. فاضل واحد، سيدنا طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا طلحة ابن عبيد الله هو وسيدنا الزبير بن العوام حواري رسول الله، وسيدنا طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه يعني النبي يقول فيه: الشهيد الحي، إنه يمشي، إذا أردتم أن تنظروا إلى رجل يمشي على الأرض وبضعه في الجنة فانظروا إلى طلحة بن عبيد الله، إيده الشمال كانت مقطوعة من أثر السهام اللي كان بيصدها عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. سيدنا طلحة جاء في صلاة المغرب فدخل على الصحابة ودخل على عبد الرحمن بن عوف فحكوا له القصة، وقال له سعد: أنا ضمنتك عند عمر، أنا ضمنتك عند عمر. زي ما قلت لكم في البداية، شوفوا الشهامة والرجولة. فذهب طلحة بن عبيد الله إلى عثمان بن عفان فقال له عثمان: يا طلحة، كنت من الستة وقد ضمنك سعد وقد بايعني الناس، فإن رأيت أن أنخلع فإني منخلع. لو مش عاوز تبايع ومش عاجبك الكلام اللي حصل، أنا خلاص مش أمير المؤمنين، ونعيد الموضوع أو نعمل أي حاجة. فقال له طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه: يا عثمان، أبايعك الناس؟ قال: نعم. أرضت بك قريش؟ قال: نعم. قال: أبايعك علي وعم رسول الله العباس؟ قال: نعم. قال: والله الأمر أمر سعد، سعد بن أبي وقاص، ما دام ضمني وقال خلاص إني أبايعك أميرا للمؤمنين. وبايع طلحة بن عبيد الله عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أميرا للمؤمنين، وأصبح عثمان بن عفان أمير المؤمنين ذو النورين في شهر المحرم من سنة 24 هجرية. هذه مجمل الرواية الصحيحة. ما لم أذكره في هذه الرواية من الأصول فهو كذب أو موضوع أو ضعيف. ولنتق الله عز وجل في أصحاب رسول الله، ولنبدأ في الغد إن شاء الله مع زمان عزة أمير المؤمنين ذو النورين الشهيد المظلوم عثمان بن عفان حتى ألقاكم. قبل أن أنصرف، عفوا، النهاردة 10 رمضان، 10 رمضان، 10 رمضان يوم النصر، آخر نصر وأعظم نصر، بل أقول أول نصر ينتصر فيه المسلمون على الصهاينة، على اليهود. 10 من رمضان، حرب العبور، عبور قناة السويس، واسترجاع الأرض، أرض المسلمين في مصر وفي الأردن وفي سوريا. هذا اليوم المجيد، هذا اليوم الذي يذكرنا بانتصارات المسلمين. قريبا سيأتي يوم أعظم من يوم 10 من رمضان، سيأتي يوم إن شاء الله رب العالمين يكون فيه النصر للمؤمنين وللمسلمين وللعرب وللمصريين ولكل الناس. في يوم 10 رمضان نتذكر الشهداء، شهداء الذين رووا الأرض بدمائهم. في يوم 10 رمضان نرسل بالتحية إلى الأحياء، الأحياء من قادة ومن جنود 10 من رمضان، ما نعرفهمش كلهم، لكن أكيد كل واحد فينا، كل واحد فينا عارف حد شارك في 10 من رمضان. 10 من رمضان مش كان فقط جنود مصر والأردن وسوريا، لا، ده كان فيه جنود من الجزائر، من السعودية، من لبنان، من السودان، من كل الدول العربية. أمانة كل واحد فيكم يعرف حد شارك في 10 من رمضان ولسه عايش، يروح يسلم عليه ويشكره ويقول له جزاك الله خيرا. وأمانة كل واحد فيكم عارف حد من الشهداء اللي استشهدوا في 10 من رمضان، يدعي له كتير قوي ويترحم عليه. 10 من رمضان احكوا لأولادكم ولأطفالكم، خليهم يعيشوا ذكريات النصر، ذكريات المجد. كنت أتمنى أن الحلقة كلها تكون عن 10 من رمضان. إن شاء الله ربنا عز وجل يحيينا ويبارك في أعمارنا. وحتى ألقاكم في الغد أترككم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.